سائقنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه وأيدت سلطانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا جميعا بالقرآن العظيم من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن السخط إلى الرضا، ومن الظلمات إلى النور، ومن المرض إلى الصحة والعافية. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا فيه من النعم، واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولذيذ خطابه من المستمعين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين وأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبع فاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، قد حضرنا ختم كتابك، ونخلع مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل هذه الختمة وهذه التلاوة تلاوة نافعة وختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك واهزم المشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين وجميع أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم طهر الأقصى من شرذمة يهود واجعله حصينا منيعا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم أبعد عنهم المسالك الضالة والأفكار المنحرفة. اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واهد فتيات المسلمين. اللهم جملهن بالحشمة والعفاف والحياء. اللهم واعدهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. وارحمنا برحمتك إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وأمنا يوم الفزع والنشور واجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا ممن ينادى عند أبواب الجنان سلام عليكم. اللهم اجعلنا ممن ينادى عند أبواب الجنان سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا بإعتاق رقابهم من النار. الله اللهم اجعلنا ممن عتقته في هذا الشهر الكريم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.